وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء إن عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولا تلمزوا أنفسكم ولا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا الأرض

السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله.